فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز استئجار الذهب لأجل استعماله؟ لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.